به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى من الدروس التي نشرح فيها كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وهو كتاب جمعه الحافظ رحمه الله، أو جمع أدلته من الأحاديث الصحيحة والحسان في الغالب، لأن هناك أحاديثا تطرق إليها الضعف، ولكن عذر الحافظ رحمه الله أنه لم يجد حديثا يغني عن هذا الحديث في ذلك الباب، ويكون المعول ليس على الحديث وإنما على الإجماع مثلا، كالحديث الثاني أو الثالث، وهو ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا الحديث باتفاق علماء الحديث ضعيف بل واهن. فلماذا أورده الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب، برغم أن الإجماع قد انعقد بين العلماء أنه لا يحتج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية العملية، ولم يخالف في هذا الإجماع أحد من أصحاب القدم الراسخة في هذا الفن؟ أورده لأن الاعتماد على هذا الحديث اعتماد شكلي، وإنما المعول في هذا الباب على الإجماع، وهو أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، وهو الدليل الثالث من الأدلة المعتبرة في أصول الفقه. ومنهج الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب سنتطرق إليه تفصيلا، لكن من الواجب أن نقدم بين يدي الكتاب بتقدمة للحافظ رحمه الله، وهو العلم المفرد الذي حمل لواء هذه الصناعة وعاناها في زمانه، بل ختم به الحفظ، توفي في أواخر القرن التاسع وختم به الحفظ رحمه الله. فمن اللائق، وهذا الكتاب كتابه، أن نقدم بترجمة وإن كانت تطول، لكنها على أي حال لا تفي بحق هذا الحافظ العظيم. ولعل في سرد ترجمته وترجمة العلماء الذين نذكرهم في هذه الدروس ما يكون حافزا لكثير من الذين يرغبون في سلوك سبيل العلم الشرعي، لا سيما نحن في زمان فترت فيه الهمم، بل ماتت فيه الهمم. فترت، هذا شيء عظيم بالنسبة للموجود الآن، ليست هناك همم، فقد راح زمان العلم الشرعي، وأسبابه تقول، لعلنا نتعرض لها أيضا في ثنايا الشرح على هذا الكتاب. أما مؤلف هذا الكتاب فهو الإمام الحافظ العالم الحبر، إمام الحفاظ، كلمة لا يجحدونها، إمام الحفاظ كلمة لا يجحدونها، وشهادة على أنفسهم يرددونها، ورتبة لو نشر أكابر الأعداء لكانوا يودونها، شيخ الجرح والتعديل وإمام الرجال في كل سبيل، صاحب الهمة العالية والجد الحثيث، أمير المؤمنين في الحديث، العالم الرباني، شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني، أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني العسقلاني، أصلا المصري مولدا ومنشئا ودارا ووفاة، رحمه الله تعالى وأمطر صبره غيوث. ولد رحمه الله تعالى في يوم 22 من شهر شعبان 73، وقد ماتت أمه وهو صبي. والده رحمه الله قبل أن يتم 3 سنين، وكفله وصيه الزكي الخروبي، وكان رجلا صالحا. فتعهد الحافظ أو تعهد ذلك الصبي تعهدا جيدا، فدفع به إلى الكتاب فحفظ القرآن الكريم وله 9 سنين، وبدأ ينظر في العلم ويبحث في التجويد وفي التفسير وهو ابن 12 سنة، وبدأت تظهر عليه علامات النجابة. هذا الحافظ رحمه الله بدأ يبحث وينظر وهو ابن 12 سنة، يعني بدأ البحث مبكرا، فهذا أتاح له جملة وافرة من المشايخ الذين تلقى عليهم سائر العلوم. بلغت جملة المشايخ الذين أخذ الحافظ رحمه الله عليهم العلم 450 شيخا، جمع أسماءهم وترجم لهم في كتاب حافل له سماه المجمع المؤسس والمعجم المفهرس، أي لشيوخه. ولا عجب في ذلك، فإننا نعتقد أن 450 شيخا ليس عددا كبيرا بالنسبة لغيره من أهل طبقته أو طبقة شيوخه. فلقد رأيت معجم الشيوخ للحافظ شمس الدين الذهبي، فأحصيت عدة المشايخ الذين تتلمذ لهم الذهبي إما سماعا وإما إجازة خاصة أو عامة، فوجدت شيوخه بلغوا 40,000 شيخ، 1,040 شيخا للحافظ شمس الدين الذهبي. بلغ عدد الشيخات من النساء في هذا المعجم أي معجم الذهبي أكثر من 100 شيخة في حرف زينب فقط له 17 شيخة اسمها زينب، بل في المعجم المختص بالمحدثين للإمام الذهبي بلغ عدد شيوخه في الحديث فقط 493 شيخا. الآن لو جبت العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه لعلك لا تصل إلى هذا العدد. ليس في الحديث، الحديث لا يوجد أكثر من أصابع اليدين في العالم كله، بل هذه مبالغة مني وحسن ظن فضلا عن العلوم الأخرى. وهذا العدد الكثير كان سمة عامة بالنسبة لغالب الذين يطلبون العلم. فشيوخ الإمام أبي حنيفة مثلا كما يذكرون بلغوا أكثر من 1,000 شيخ. ولما نذهب بعيدا، الإمام الطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم 3، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، شيوخه في المعجم الصغير 1,198 شيخا. لذلك هؤلاء الناس كانوا علماء، لو أخذ من كل شيخ جملة واحدة لصار عالما. وكان تعدد المشايخ من أعظم الأمور التي جعلت هؤلاء يصلون إلى هذه الدرجة العالية من العلم. ليس كأمثالنا الآن، من ظفر بشيخ واحد فهنيئا له، مع أن السلف يقولون إذا أردت أن تعلم خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعلم خطأ شيخك فجالس غيره، لأن الذي يقتصر على شيخ واحد كالذي كالمتزوج بامرأة واحدة، إن حاضت حاض معها، وإن مرضت مرض معها، وإن نفست نفس معها. هذا التشبيه ليس مني، إنما هو من قول العلماء أو من قول العالم الذي قال هذا الكلام. فالذي يجالس شيخا واحد لا يعرف خطأه من صوابه، لأنه ما جالس غيره. لذلك ننصح الذين يريدون أن يسلكوا هذا الدرب أن ينوعوا روافدهم، لا يقتصروا على شيخ واحد فقط. فالحافظ رحمه الله تعالى رحل، لأنه كان مصري، كان مصريا، فجاب مصر كلها، وكانت آنذاك ملآنة بالعلماء، فأخذ عن علمائها كلهم. وهذه هي سنة العلماء، أنهم لا يخرجون من بلدهم إلا بعد أن يستوعبوا علم شيوخ البلد، لأن هذا أيسر بالنسبة لهم. لا يشك علي الآن أن أذهب إلى الإسكندرية، لكن يشك علي أن أذهب إلى دمشق، ولربما ذهبت إلى دمشق فرجعت إلى الإسكندرية فرأيت الشيخ مات أو رحل إلى بلد يصعب علي أن أتابعه فيها. لذلك كان من سنتهم رحمه الله تعالى أنهم يأخذون العلم عن أشياخ البلد، حتى إذا رأوا أنهم حصلوا ما عندهم بدأوا الرحلة إلى الأقطار الإسلامية الأخرى. فكان من البلاد التي دخلها الحافظ رحمه الله بعد أن استوعب الشيوخ في مصر، دخل الشام ببلادها الواسعة، ودخل اليمن، وكذلك دخل العراق، ودخل بلدانا أخرى. كل جهة من هذه الجهات فيها بلدان كثيرة جدا، التقى الحافظ رحمه الله بالشيوخ فأخذ عليهم إما سماعا وإما إجازة عامة أو خاصة. كان أهم ما ساعد الحافظ رحمه الله على السرعة في الوصول إلى درجة العالم الفحل البيئة التي نشأ فيها، فقد كان عمه عالما، وكان أبوه فقيها شافعيا عارفا بالأدب، وكانت أخته ست الركب التي تولت تربيته بعد أمه كانت قارئة بارعة ذكية جيدة الذكاء، وكان الحافظ رحمه الله يمتن لها كثيرا، فترجم لها وقال: هي أمي من بعد أمي، أصبت بها، أي لما ماتت، تشعر من لفظ أصبت بها بمدى الحب والامتنان الذي في قلب الحافظ ابن حجر لأخته ست الركب التي اعتنت به وربته. ثم وصيه الزكي الخروبي كان من العلماء أيضا، فرجل ينشأ في مثل هذا الوسط ليست هناك معوقات في طلب العلم، فمثل هذا يمضي بخطى سريعة في هذا الطريق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما لا يكون شيخ الإسلام؟ وجدته أبو البركات كان شيخ الحنابلة، قال شيخ الإسلام بلغ درجة الاجتهاد اللي هو أبو البركات، وأبوه اللي هو عبد الحليم كان شيخ الحنابلة أيضا، فجدته شيخ الحنابلة وأبوه كان شيخ الحنابلة، ثم صار ابن تيمية بعد ذلك شيخ الحنابلة بل شيخ الإسلام. هذه البيئات العلمية هي التي تساعد الذي يطلب العلم أن يمضي حديثا في طلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. البيئة، يولد أول ما يولد مسلما، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. لكن البيئة لها دخل في تشكيل الإنسان، فأبواه بعد ذلك إما يهودانه يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبيئة لها دخل في تشكيل الإنسان حتى وإن بدأ مستقيما أول ما بدأ. الآن طلب العلم الشرعي صار مثل الذي يبحث عن الكبريت الأحمر في نهر النيل، أو يبحث عن الجواهر في الماء العذب. لذلك ماتت الروافد التي تمد المسلمين بالعلماء الشرعيين، وسبب في ضياع هذا الرافد العظيم الذي ضاعت الأمة بسبب ضياعه، سبب في موت هذا الرافد العظيم أشياء كثيرة، منها الدولة، ومنها الأسرة، والأسرة عليها عامل شديد وعال في موت هذا الرافد. أنا أعلم رجلا كان إذا اشترى كتابا أخفاه حتى لا تقع عين ولي أمره عليه، كأنه يحوز مخدرات. قال لولي أمره يوما أريد أن أشتري كتاب كذا، قال هذا مقرر عليك؟ قال لا. قال لا. فقال له بعد أن نجح في الامتحان أريد أن أذهب إلى المصيف، قال خذ وأعطاه. كثير من الناس يتصرفون هذا التصرف فيما يتعلق بالعلم الشرعي، ليس الأمر وقف عند هذا الحد، بل صار الذين يلتحقون بالأزهر أبعد الناس عن العلم الشرعي. أذكر أن رجلا دفع ابنه إلى المدرسة وهو في السنة الثانية ذهب بصره وعمي، فأخرجه من المدرسة ودفعه إلى الكتاب، فعرض هذا الأمر على بعض الأذكياء من المشايخ فتلا قول الله عز وجل ويحبون لله ما يكرهون. لما كان مبصرا ذا عينين واسعتين يبقى يدخل المدرسة، بعد أن عمي يبقى يحفظ القرآن. وصار في فترة ليست بالقصيرة الراسبون الفاشلون في الإعدادية العامة الذين لفظتهم المدارس الثانوية لا يجدون بابا إلا الأزهر، فيدخل الفاشلون المدخنون المدمنون أحيانا للمخدرات، يدخل إلى الأزهر وهو صفر اليدين. هذا تخرج وتدفع به القوى العاملة إلى المساجد إماما وخطيبا يدرس لنا الدين وهو صفر اليدين منه، وفي الجعبة كثير من الأسى. ومما ساعد على ذلك منهج دنلوب المستشرق الكافر الذي وضع منهج التعليم هنا ورحل وترك ظله، أخرج الدين من المجموع ولم يجعله مادة أساسية. وليس هذا فقط، بل يجعل الدين في آخر الحصص في الوقت الذي يقفز فيه الطلبة من على سور المدرسة وملوا، حتى إن لم يقفزوا شحن ذهنهم 6 حصص أو 5 حصص يتلقاها طيلة اليوم، فإذا جاء درس الدين ما عاد عنده أي استعداد لاستيعاب شيء جديد. وليس هذا فقط، بل جعلوا مدرس الدين هو مدرس اللغة العربية، وكان مدرس اللغة العربية يتقاضى 4 جنيهات، ومدرس الرياضيات واللغة الإنجليزية يتقاضى 12 جنيها. فكان بطبيعة الحال والناس يسعون إلى تحسين معيشتهم، يسعون إلى الالتحاق بالأقسام التي تخرج مدرسين اللغة الإنجليزية أو مدرسين الرياضيات أو العلوم. وزهد الناس في الكليات الشرعية وكليات اللغة العربية لأن الراتب قليل، ثم هم لا يستشيرون مدرس اللغة العربية في شيء، وكانوا يصورونه لنا دائما رجل قديم متحجر البنطلون أبو بتاع الليئة ده، هذا مقرون بمدرس اللغة العربية علامة على التخلف. وأشياء أخرى كثيرة. فلما انحط مستوى هذا الرجل الذي يدرس مادة الدين في المدارس في نظر العوام، انحط تبعا لذلك مستوى المادة التي يدرسها، بل بلغ الأمر، وأنتم تعلمون لا شك في ذلك، أنهم في المسرحيات يتندرون على أصحاب الدين. نحن لا ننكر أنه دخل في مضمار الدين فسقة، ودخل فيه فجرة، لا يتقون الله، نحن نعلم هذا، لكن هذا لا يختص به رجال الدين وحدهم، في كل طبقة من طبقات المجتمع فسقة وصالحون. حتى ان راقصة مشهورة استضافوها في لقاء على بعض المجلات المصورة، قلت فين ايام زمان كل واحدة الان بتهز وسطها فكرة نفسها رقاص، ده الرقص ده فن، ده علم، ده انا لما رحت باريس ورقصت رموا علي ورد، هم دول ما بيفهموش حاجة بتوع باريس، لا دول ناس فاهمين. واذكر ان في هذه الحفلة في باريس ربنا وفقني جدا ورقصت رقص ما حصلش. حتى هذه المرأة تشكو ان في رقصات دخيلات على الرقص وعلى فن الرقص. المغنون يقولون انتشرت شرائط الكاسيت الهابطة وصار كل واحد بيجعر فاكر نفسه فنان. فين ايام فلان وعلان لما كانوا يغنون ولما كانوا يتحملون الاذى ولما ويتحسر انه ذهبت الطبقة التي كانت تحتسب الغناء وتحتسب الفن. كل طبقة تشكو من المتطفلين عليها. فليس بعجيب ان يدخل في مضمار الدين فسقة. ما هو العجيب في ذلك؟ لماذا اذا كان الامر سواسية تسلطون المجهر على الدين ورجاله؟ مسرحيات الان الملين باربعة قرأت عنها ودهشت. الملين باربعة تنديد بشركات توظيف الاموال، رجل ملتحي لحيته الى سرته، يعمل في النص ولا ابليس، ويضحك الجمع كله على عبارات يستخدمها من القرآن والسنة. هو الممثل الداعر اللي في مدرسة المشاغبين لما يقول نشاط عسكرية وقرآن ويضحكون، يوضع القرآن في هذه المهانة. بل ليس هذا فقط، في مقدمة هذه المسرحية التي ما زالوا يبدون فيها ويعيدون، لما انشدوا نشيد المدرسة ورقصوا كان من ضمن الذين يرقصون شيخ او رجل مثل شيخا بعمامة وككولة، والمدهش انه كان افضل من رقص في هذا النشيد. لما يفترون ويضعون كرامة رجال الدين في التراب والوحل وتحت الأقدام، متى يؤبه لهؤلاء ومتى يؤخذ برأيهم؟ إن هذا المجال ليس وحده هو الذي دخله فسق وولجه فجر. لماذا تضعونه تحت المجهر؟ الأمر مقصود، وهذه مسائل يطول شرحها. كل هذا وغيره مما سنكشف عنه الغطاء نصيحة للمسلمين أدى إلى ضياع هذا الرافد العظيم الذي كان يمد الإسلام والمسلمين بالحراس اليقظين الذين يتقون الله ويحملون الأمانة. أين في الناس مثلا مثل سفيان الثوري؟ استدعاه الأمير يوما وقال له: لما لا تزورنا؟ قال له: اعتني. أي من الجواب؟ قال: بل قل. قال له: حدثني مؤمل ابن إسماعيل عن فلان نسيت اسمه أن النظر في وجوهكم معصية. ما كان يخشى في الله لومة لائم. أين في الناس مثلا مثل العز ابن عبد السلام؟ هذه الأمة مهانة لأنه ليس لها رؤود ينطقون بالحق ويتكلمون بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض. يذهب العز إلى المحفل الذي أقامه نجم الدين أيوب حاكم مصر آنذاك، وفي هذا اليوم هو يوم تنصيب نجم الدين أيوب ملكا على مصر، يعني عيد من الأعياد القومية المجيدة. وقعد نجم الدين أيوب وحوله البطانة المنافقة من وزرائه وعلماء السوء، فذهب العز يتوكأ على عصا ومعه تلميذه. فلما اقترب من نجم الدين أيوب صرخ وقال: يا أيوب، بوأك الله ملك مصر والخمر ببلدك والزنا مرخص. فقام نجم قال: أين هذا يا سيدي؟ قال: في مكان كذا وكذا. قال: يا سيدي، أنا ما أبحت هذا، إنما هذا كان من أيام والدي. قال: أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فأمر نجم الدين أيوب بإبطال هذه الحانات وإقفال بيوت الزنا. انصرف العز، مش قاعد، انصرف. فقال له تلميذه: يا سيدي، كيف وجدت الجرأة أن تخاطبه بهذا يا أيوب؟ قال: يا بني، إني استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان قدامي كالقسط. بهذا المعنى يؤخذ من قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما هي النقطة في الآية؟ أن بعض العلماء أخطأ وقال إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله وصف كيد النساء فقال تعالى: إن كيدكن عظيم، على لسان العزيز، إن كيدكن عظيم، ووصف كيد الشيطان بأنه كان ضعيفا. وسر الخطأ في هذا أن المقارنة لا محل لها، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه قيس بكيد الله، فلذلك كان ضعيفا، وسياق الآية يدل على ذلك. أما كيد النساء فكان عظيما لأنه قيس بكيد الرجال، فلا مجال أن تقيس كيد النساء بكيد الشيطان، إنما كان ضعيفا لأنه قيس بمكر الله تبارك وتعالى. فالذي يستحضر عظمة الله في قلبه لا يرى شيئا أمامه ذابال. والعز هذا سلطان العلماء وسيد الأتقياء، هو الذي باع المماليك الذين حكموا مصر، مماليك تفوا على الحكم وأخذوه بين عشية وضحاها وصاروا أسياد البلاد ومملوك عبد. فنظر العز فوجد بيت المال يحتاج إلى مال، فقال هؤلاء المماليك من حظ بيت المال لأنهم عبيد سلعة يملكها بيت المال، احنا محتاجون ان احنا نبيع مجموعة من الأمراء في السوق، مجموعة من الأمراء الذين يحكمون البلد يباعون في السوق. وأصر العز وقال أنتم ملك لبيت المال ولا بد من عرضكم في الأسواق. قالوا نحن حكام البلد كيف نعرض في الأسواق للبيع؟ قال هو هكذا وإلا عزلت نفسي. شوف العزة، العزة يعزل نفسه، يهدد أن يعزل نفسه في يوم عاصف شديد الريح. وقف شيخ الأزهر ينتظر شخصية في مطار القاهرة 3 ساعات واقف عشان ينتظر هذه الشخصية عشان يحظى بالسلام عليه، وهو مبدل لشرع الله. لكن ولو أن العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، هدد العز أن يعزل نفسه إذا لم ينفع أولئك الأمراء ويباعون في بيت المال. طيب خذ من أموالنا ما شئت، خذ من ثرواتنا ما شئت. قال أبدا، فرفضوا، فعزل نفسه وأخذ بغلته وقصد الشام. فقال بعض الناس للخليفة خروج هذا الرجل من مصر إيذان بذهاب ملكك، فرده. فأدركوه في نصف الطريق فأرجعوه، قالوا لك ما تريد. ونقل الذي كان عبدا في السوق يستريح بعض أحد المسلمين، إن الإسلام يعز بمثل أولئك، لكن أين السبيل إلى أولئك؟ وقد ذهب هذا الرافد العظيم الذي ينبت مثل هؤلاء الأفذاذ. تاريخنا مديد وأسلافنا في غاية العظمة، لكن جهلنا بتاريخنا هو السبب أو بعض السبب فيما نحن فيه الآن. البيئة التي عاش فيها الحافظ رحمه الله أهلته أن يكون أمير المؤمنين في الحديث، وأن يكون سيد الحفاظ، وأن يختم به هذا الشأن في مصر بل وفي بلاد الإسلام. هذا الحافظ رحمه الله كانت البيئة أحد الأسباب المباشرة الرئيسية في أنه صار كذلك، مع أشياء أخرى نذكرها إن شاء الله عز وجل ساعدت في تكوين شخصية الحافظ ابن حجر رحمه الله، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الإنسانية. أما هيئته ووصفه فنترك الحديث لبعض تلاميذه ممن ترجموا له، كبرهان الدين البقاعي وشمس الدين السخاوي، وهو أعظم تلاميذه على الإطلاق. الحافظ شمس الدين السخاوي من سخا، من هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هو أمثل جماعتي وأفضلهم. لازم الحافظ ابن حجر أكثر من 15 عاما، وله في ترجمة الحافظ كتاب حافل رائع سماه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، في مجلدين، المجلد يقع في نحو 500 صفحة، أصله المحفوظ في باريس، أصل هذا الكتاب في باريس. وطبعا يعجب البعض وما الذي أذهب هذا الكتاب إلى باريس؟ حملة نابليون بونابرت الذين جاءوا ولفتوا أنظارنا بالأكذوبة حجر رشيد والمطبعة وسرقوا تراث أجدادنا ورحلوا. يقول قائل وما الذي يفيدهم أن يأخذوا المخطوطات الإسلامية من هنا؟ الذي يفيدهم شيء كثير. أنا الآن مثلا أو أي لو أردنا أن نحقق هذا الكتاب ونخرجه إلى قراء العربية فأذهب إلى باريس وأسكن هناك فأكل وأشرب وأدفع إيجار، وأذهب إلى الدار التي حفظت بها المخطوطة فأدفع رسوم لاستخراج نسخة من الدار. وطبعا وأنا قاعد في باريس لعله يلفت نظري النساء الباريسيات الجميلات والحرية وإلى آخره، فربما أعجب بهذا البلد وأقيم هناك أو أخذ بعض الفساد وأنقله إلى هنا. وهذا هو الحادث. كثير من الذين يتحكمون في مصير هذه الأمة الثقافي تربوا في باريس، بل إن منهم وهو رجل مات عن 89 سنة ذهب إلى باريس وهو في سن 83 سنة، يعني قفزة واحدة بل ربع قفزة بل عش ويكون في الدار الآخرة. لما رجع وقد تجاوز 80 من عمره وعملوا معاه حديث في الأهرام، إيه العجبة في باريس؟ مش يقول الميراج أو الديجور مثلا أو يعجبني فيها النظافة يعجبني فيها كذا. قال ما لفت نظري هذه الرحلة ولا كم رحلت إلى باريس. شوف الرحلة بقى في طلب الفجور مش في طلب الحديث والعلم. قال ما لفت نظري وأعجبني هو الزواج الجماعي. الزواج الجماعي 10 متزوجين كل واحد يعطي امرأته للآخر، بل امرأة واحدة ينكحها كثيرون. الزواج الجماعي هؤلاء كما قلت فيهم يأكلون هناك ويتغوطون عندنا، ينشرون عفنهم على الجرائد عندنا. فمثل هؤلاء ما الذي جعلهم هكذا ذهبوا إلى هناك؟ بل اقرأوا تاريخ الجبرتي. في تاريخ الجبرتي يذكر في أثناء المفاوضات وأيام نابليون ما أراد أن يدخل الإسكندرية، وكان هناك مفاوضات مع بعض رجال الدين وبعض الفرنسيين حتى لا يدخلوا مصر، خطط الفرنسيون خطة مجملها مؤداها خلاص يا جماعة اجمعوا لنا أفضل المشايخ عندكم وسوف نتحاور على ظهر الباخرة كذا في شاطئ مياه الإسكندرية. ماذا كان مقصودهم؟ كان مقصودهم أن يركب أولئك المشايخ هذه السفينة وينخرون بهم في عباد البحر ويأخذونهم رغم أنوفهم إلى باريس، وبعدين يتفاوضون معهم. هذه بلاد النور والحرية، انتم لماذا يعني تكرهوننا؟ تفضلوا ما تريدون، خذوا من عندنا المطابع، خذوا من عندنا كذا، ويلفتون أنظارهم وينقلونهم عن الإسلام الذي يعتقدونه. فيرجع أولئك العلماء متنورون إلى بلادهم ينشرون الفكرة. ولذلك الاستعمار لم يخرج من البلاد الإسلامية، إنما ترك ظله وخرج، ترك ظله وخرج. فهذا أيضا مما ساعد على قتل هذا الرافد العظيم الذي يغذي الأمة المسلمة. الأمر أخطر بكثير جدا مما تتصورون، وكشفه يحتاج إلى محاضرات كثيرة مستقلة، محاضرات مستقلة لكشف هذا الغزو الفكري الذي يتعرض له المسلمون. فأعظم المصادر الترجمة للحافظ ابن حجر هو كتاب الحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب نشر منه مجلد واحد منذ سنين، ولعل المجلد الآخر يعني ينشط المحققان أو المحققون فيه فيخرجونه، فإنه درة ثمينة تكشف حياة الحافظ ابن حجر من كافة جوانبها العلمية أو الإنسانية. نترك لبعض تلاميذه المجال ليصف لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله صفاته الخلقية، فيصفونه رحمه الله تعالى بأنه كان صبيح الوجه للقصر أقرب ذا لحية بيضاء، نحيف الجسم، فصيح اللسان، شجي الصوت، جيد الذكاء، عظيم الحذق لمن يناظره، وكان خفيف المشية ولو عند إقباله على الملوك، خفيف الوضوء في تمام، سريع عقد النية، بل كان يعيب من يتردد فيها، لا يتأنق في مأكله ولا في مشربه ولا في البيت، وكان يأكل العلقة من الطعام. العلقة هو النزر اليسير من الطعام، ولكنه كان يتقوى بأكل السكر، وكان له ميل شديد إلى قصب السكر، وكان قصير الثياب، ذا وقار وأبهة ومهابة وجلال، مع ما احتوى عليه من العقل والحلم والسكون والسياسة بالأحكام الشرعية ومدارات الناس، وكان يحسن إلى من يسيء إليه ويتجاوز عمن قدر عليه. وذكره برهان الدين البقاعي في كتابه عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران، فرفعه جدا، وكان من جملة ما قاله: ما رأيت أكظم للغيظ منه، بحيث لا يظهر عليه الغضب إلا نادرا، ولا أجلد على ريب الزمان، يتلقاه بصدر واسع ويظهر البشاشة حتى يظن من لا خبرة له أنه سر بهذا البلاء، يستعين على الشدائد بالصبر والصلاة. حدث أنه كان مرة مع أصحابه فوق الأهرام، فرأوا أناسا قد أحاطوا بدوابهم وغلمانهم، فلم يشكوا أنهم قطاع طريق، فاشتد جزع رفقته، وأما هو فقام يصلي، فكشف الأمر عن أنهم مازحون، وكفاهم الله عز وجل السوء، وكان ملازما لقيام الليل وسنة الضحى، ويسرد الصوم، ويواظب على صوم يوم وإفطار يوم، وكان كثير البر بالفقراء وطلبة العلم. هذا باختصار شديد هو وصف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من الناحية الخلقية: قصير، نحيف، ذا لحية بيضاء، سريع المشي، سريع الوضوء، في تمام. فقلت عن هذا وهكذا العلم يظهر على اهله، لكن على اهله الذين هم اهله. قال بعض العلماء الشعراء، وقد لامه بعض الناس في انه لا يختلط كثيرا بالناس، يقولون لي فيك انجماع، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. هذا الانجماع هو الذي يعطي المهابة والوقار مع القيام بحق الله تعالى في النفس والأهل والناس. هكذا كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما شيوخه فقد ذكرنا أنهم تجاوزوا 450 شيخا. نلقي الضوء على أشهر شيوخه الذين أثروا في شخصيته تأثيرا كبيرا. أول هؤلاء المشايخ وأعظمهم أثرا على الحافظ ابن حجر رحمه الله شيخه زين الدين العراقي، الإمام الحافظ العلم، حافظ العصر الذي انتهت إليه رئاسة الحديث. لازمه الحافظ ابن حجر 10 سنين. شوف يعني يلازمه من الأعوام 10. تأدب بأدبه وأخذ من خلقه وعلمه الشيء الكثير. وكان الحافظ ابن حجر يحرص جد الحرص على أن ينقل مدح شيخه العراقي له. ليس هذا من الرياء والسمعة. إذا نقلت قول بعض الذين يرجع إلى قولهم فيه، إنما تقول هذا الأمر ونيتاً إن كنت تقصد بها الرياء والسمعة، أو إن كنت تقصد بها أن تنجحهم يحرصون ثناء من أهل العلم والفضل. قال الحافظ ابن حجر: وسئل شيخنا حافظ العصر من خلف بعضه بعده من الحفاظ، فبدأ بي جزاه الله عني خيرا. حافظ العراقي يسأل من الحفاظ بعدك، فيبدأ بابن حجر ثم ثنى بولده ولي الدين ثم ثلث بالحافظ نور الدين الهيثمي. بدأ بالحافظ ابن حجر وحق له لأنه أفضل الثلاثة، بل الحافظ ابن حجر هو أفضل العلماء في عصره. لا نعلم أحدا داناه في علم الحديث لأنه فاق الأقران. حتى وهذه من الطرائف أنه لما حج شرب من ماء زمزم بنية أن يصل إلى درجة الحافظ الذهبي في الحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربت ماء زمزم فاشربه بنية. فثبت عن ابن المبارك شيخ الإسلام إمام المجاهدين وأمير الأتقياء الزاهدين أنه شرب من ماء زمزم وقال: اللهم إني أشربه لحديث حدثنيه عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشرب هذا الماء لظمأ يوم القيامة. فماء زمزم لما شرب له، ولا زال الفضلاء يشربون هذا الماء بنية يريدونها. فالحافظ ابن حجر لما حج شرب من ماء زمزم بنية أن يصل إلى درجة الحافظ شمس الدين الذهبي في الحفظ وعلم الرجال. قال بعض من ترجم له: وفاق الذهبي. ولكن هناك نظر في هذا، كلا وكلا، بل الذهبي إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنا ولفظا ما لحقه أحد. تفرد الذهبي رحمه الله تعالى، وسنسرد في أثناء هذا الشرح وفي شرح مسلم إن شاء الله تعالى شيئا كثيرا من تراجم هؤلاء العلماء حتى نصل أولئك الخلف بالسلف الأوائل فتكون السلسلة موصولة. فالحافظ ابن حجر لم يلحقه أحد في علم الحديث وعلم الرجال وفي التاريخ خصوصا. أما فيما يتعلق بالفقه والقراءات فهناك من داناه وهناك من كان أرفع منه. من شيوخه الذين أخذ عليهم علم القراءات برهان الدين التنوخي رحمه الله، وقد لازمه الحافظ ابن حجر 3 سنين، وهذا أبرز شيخ له في علم القراءات، وله مشايخ أخرى. أما شيوخه في الفقه فكثيرون جدا، نخص منهم بالذكر 3 من العلماء الأعلام الذين تفردوا بهذا الفن في ذلك العصر. أولهم أول أولئك سراج الدين البلقيني رحمه الله أبو حفص عمر ابن رسلان، جعله بعض الذين ترجموا له من الأئمة المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في علم الفقه والأصول. قرأ عليه الحافظ ابن حجر شيئا كثيرا من الأجزاء الحديثية، وقرأ عليه الروضة للإمام النووي في الفقه الشافعي. قال الحافظ: وقرأت عليه دلائل النبوة للبيهقي. هذا كتاب من جملة ما قرأه الحافظ، ودلائل النبوة للبيهقي طبع من سنتين في 7 مجلدات، وهذا يقرأه الحافظ ابن حجر من جملة كتب كثيرة على سراج الدين البلقيني. قال الحافظ: وشهد لي بالحفظ في المجلس العام. ولاحظت من خلال قراءة تواريخ الحافظ ابن حجر أنه ما يترك شيخا أثنى عليه إلا يذكر هذا الثناء، كما في هذا الموضع أنه قال: وقرأت يعني على البلقيني دلائل النبوة وشهد لي بالحفظ في المجلس العام. شيخه الثاني وهو شيخ جمع بين الفقه والحديث وهو سراج الدين ابن الملقن، له كتاب رائع جدا جدا وهو البدر المنير بتخريج احاديث الرافعي الكبير في 12 مجلدا. وسراج الدين ابن الملقن هذا اخذ عن والده وكان فقيها نحويا، كنيته ابو الحسن النحوي ينسب الى النحو. ولما مات والده تزوجت امه من رجل اخر كان يلقن الناس القران، فسمي بالملقن اللي هو زوج امه. ونسب سراج الدين هذا الى زوج امه، فكانوا يقولون ابن الملقن، فكان يغضب لما يقولون ابن الملقن، يغضب ويقول: انا ابن النحوي. ابن النحوي هو ابوه يعني ابو الحسن. ذكر ذلك السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الضوء اللامع باعيان القرن التاسع. ومثله ان ينسب الرجل الى حرفته كثير، كابن القيم مثلا، الامام ابن القيم ابن قيم الجوزية، القيم يعني الناظر بلغة العصر الآن، الجوزية مدرسة، والقيم يعني ناظر المدرسة، فهو ابن ناظر المدرسة، ابن قيم الجوزية. فسراج الدين ابن الملقن هذا تلقى عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفقه، لا سيما حواشيه على الروضة للإمام النووي. والثالث الذي خصصناه بالذكر في مشايخ الحافظ ابن حجر العسقلاني برهان الدين أبو محمد إبراهيم ابن موسى الأبناسي. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في إنباء الغم بأنباء العم: سمعت منه كثيرا وقرأت عليه الفقه. أما مشايخه في أصول الفقه فكثيرون، نخص بالذكر منهم عز الدين ابن جماعة، وهذا من بيت علم، بيت ابن جماعة هذا كبيت آل تيمية وبيت آل مندل، يعني علماء بعضهم وراء بعض كثرة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في إنباء الغمر هذا، وهذا كتاب مطبوع في 10 مجلدات، أرك فيه الحافظ ابن حجر تاريخ الدولة الإسلامية في عصره من يوم أن ولد إلى قبيل وفاته. قال: لازمته من 90 إلى أن مات، 90 يعني سنة 790 إلى أن مات، يعني لازمه كثيرا. وكان يتودد إلي كثيرا ويشهد لي في غيبتي بالتقدم ويتأدب معي إلى الغاية. هذا يتكلم عن شيخه، يقول الحافظ: كان يتأدب معي إلى الغاية مع مبالغتي في تعظيمه، حتى كنت لا أسميه في غيبته إلا إمام الأئمة. هذا عز الدين ابن جماعة شيخ الحافظ ابن حجر في أصول الفقه. وطبعا سنعلم من خلال هذه المجالس الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه. أما في اللغة فحسبه أن يكون شيخه فيها الفيروز أبادي. تعرفون الفيروز أبادي؟ صاحب القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما ذهب من لغة العرب شماطيط، هذا هو الاسم الكامل للقاموس. هذا الكتاب قطب الرحى بالنسبة لكل الباحثين في اللغة العربية. ومن أمتع ما صنف الفيروز أبادي هذا كتاب عجيب جدا، سماه الروض المسلوف في من له اثنان إلى ألوف. تعلمون شيئا له ألفي اسم؟ ايه فاجل واجتمعت به وناولني جل القاموس، اي القاموس المحيط، وكتب لي تقريرا على بعض تخريجاتي بلغ فيه الغاية. تلاحظ الحافظ بن حجر دائما يسجل تقريرات شيوخه له وانتباههم له، هذا الامر له سبب سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك. ومن مشايخه في النحو شمس الدين محمد ابن محمد ابن علي الغماري. قال الحافظ السيوطي رحمه الله وذكره وترجم له، قال بعض الناس ان الغماري هذا تفرد بالنحو على رأس 800. وهناك ايضا مشايخ اخرون اخذ عليهم الحافظ ابن حجر، لكن كما قلنا اكثر شيوخه تأثيرا عليه هو الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى. قال الحافظ عن الحافظ ابن حجر، قال عن شيخه العراقي: لازمته 10 سنين فلم اره ترك قيام الليل بل فارك المألوف عنده، وكان غالبا إذا صلى الصبح استمر في مجلسه مستقبل القبلة تاليا وذاكرا إلى أن تطلع الشمس، وكان يتطوع بقيام 3 أيام من كل شهر و6 شوال، وكان كثير التلاوة إذا ركب، وكان عيشه ضيقا، وكان ذكيا من أذكياء العالم سريع الحفظ جدا. أخبرني أنه حفظ الإلمام وهو 400 صف في يوم واحد. هذا كان أعظم شيوخه تأثيرا عليه. ومن مشايخه أيضا الذين أثروا عليه وإن كان شيخا وقرينا في الوقت ذاته، يعني ليس شيخا فقط بل شيخه وصاحبه في ذات الوقت، وهو الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جمع فيه أصول، جمع فيه زوائد المعاجم الستة، المسانيد المعاجم على الكتب الستة، وهذا عمل عظيم نشر من سنوات طويلة في 10 مجلدات. قال الحافظ ابن حجر: كان هينا لينا دينا خيرا محبا في أهل الخير، لا يسأم ولا يضجر من خدمة الشيخ. الشيخ هنا اللي هو العراقي، الشيخ هنا مبهمة يقصد بها الحافظ زين الدين العراقي، لا يفجر من خدمة الشيخ وكتابة الحديث، سليم الفطرة وكان كثير الاستحضار للمتون، يسرع الجواب بحضرة الشيخ فيتعجب الشيخ من ذلك، وكان تزوج ابنة الشيخ الهيثمي، كان تزوج ابنة العراقي ورزق منها أولادا، وقد عاشرتهما فلم أرهما يتركان قيام الليل، ورأيت منه من خدمة الشيخ لشيخنا العراقي وتأدبه معه في غير تكلف ما لم أره لغيره، ولا أظن أحدا يقوى عليه. كان صبورا جدا على أذى جماعة الشيخ، هذا من غير تكلف، كما وصف بعض التلاميذ خدمته لشيخه أيام كان هناك مشايخ يستحقون الخدمة، قال: كنت له كالزوجة، كنت له كالزوجة. فقال لي مرة وكنا في الشتاء البارد: ائتني بوضوء، وطبعا هو نايم تحت اللحاف بردان، فلأنه التكلف ذهب بعضه بينه وبين الشيخ فتكاسل، فبينما هو كذلك اذ سمع صوت المؤذن يؤذن حتى وصل إلى وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا بني، هل هذا المؤذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا. قال: فما الذي جعله يصعد في هذا البرد إلى أعلى المنارة يجهر باسمه وينادي؟ قال: فخجل، يعني المحبة، يعني يقصد أن يقول له: أين محبتك؟ لو كان هناك محبة دائمة وصادقة كنت قفز من تحت اللحاف وذهبت إلى الماء. فالإمام نور الدين الهيثمي رحمه الله كان يخدم الحافظ العراقي خدمة ما يستطيع أحد أن يقدر عليها، وهذا كله مع قول الحافظ ابن حجر: من غير تكلف، لأنه لو في تكلف سيسأم ويتضجر بعد حين. هؤلاء المشايخ هم أبرز الذين أردت أن أقف عليهم، لكن لا يفوتني في هذا المضمار أن أذكر أن الحافظ ابن حجر أخذ على بعض الشيخات. من هؤلاء الشيخات فاطمة بنت المنجى السنوخية. قال الحافظ: قرأت عليها الكثير من الكتب الكبار والأجزاء الحديثية، وأحصيت الأجزاء التي ذكرها الحافظ ابن حجر وقرأها على فاطمة بنت المنجى، فوجدت هذه الأجزاء تقارب 30 جزءا حديثيا وكتابا كبيرا. فمن شيخاته أيضا فاطمة بنت محمد المقدسية أم يوسف الحنبلية، في نساء كانوا حنبليات وشافعيات قديما، الآن كما يقول الذهبي رحمه الله لما ذكر العلماء قال: وأين هم؟ الذهبي يقول هذا الكلام أيام كان ابن تيمية موجود، وأيام كان المزي موجود، والبرزالي ابن القيم وابن كثير ابن مفلح تقي الدين السبكي وتاج الدين والزملكاني، وهؤلاء السادة كانوا جميعا موجودين. فالذهبي يقول: وأين هم؟ ما عدت أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، يعني راح زمان العلماء. فالحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في إنباء الغمر بأنباء العمر: قرأت عليها الكثير من الكتب والأجزاء ونعم الشيخة كانت. أحصيت الأجزاء التي قرأها الحافظ ابن حجر العسقلاني على أم يوسف الحنبلية هذه، فوجدتها تقارب 40 كتابا كبيرا والجزء الحديثي. هؤلاء كما قلنا من أشهر الشيوخ الذين تلقى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عليهم العلم. بقيت نقطة أختم بها هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله في الخميس القادم هنا في مسجد الجمعية الشرعية الدرس الثاني من بلوغ المرام من ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني إن شاء الله. أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تدرج في وظائف، منها التدريس ومنها الوعظ، وأشهر ما وليه الحافظ ابن حجر القضاء، فقد وليه 6 مرات، وفي كل مرة يعزم على ألا يعود ويرغم على العودة، لكنه ندم أشد الندم أنه تدخل في القضاء، برغم أن الذين ترجموا له من تلاميذه وأقرانه قالوا أنه كان محمود السيرة في القضاء، ما كان يكدره إلا ولدا كان سيء السيرة، وماذا يفعل لولده الوحيد من صلبه؟ ما كان له غير هذا الولد، ولكنه كان ولد عاق، قالوا ما كدره ولا شانه إلا ذلك، وما ذنب الحافظ؟ ما يسين الحافظ أن يكون ولده كذلك؟ لكن أجمعوا أنه كان حسن السيرة، ومع ذلك يقول الحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله، وهو كما قلنا من أفضل من ترجم للحافظ ابن حجر، بل أوسع ترجمة للحافظ ابن حجر هي ترجمة السخاوي في الجواهر والدرر، يقول: وقد ندم شيخنا على قبوله القضاء لكون أرباب الدولة لا يفرقون بين أولي الفضل وغيرهم، ويبالغون في اللوم حيث ردت إشارتهم، يشير إلى أن بعض من له نفوذ يرسل للقاضي يقول له فوت الأجلة الجاية توصى به طلع براء، وهو قد أفسد البلاد وفعل في العباد ما شاء الله، لكن هناك مرسوم طلع ده براء. طب ماذا يفعل؟ ما يستطيع القاضي العادل إلا أن يصدع بالحق، فإن صدع بالحق غضب عليه الأمير، فإن غضب عليه الأمير ناله الأذى. هذا اللي الحافظ ابن حجر كان يشكو منه. ويبالغون في اللوم حيث ردت إشارتهم وإن لم تكن على وفق الحق، بل يعادون على ذلك. واحتاج القاضي بسببه إلى مداراة الكبير والصغير بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه العدل. وصرح الحافظ بأنه جنى على نفسه بتقليد أمرهم. وقال السخاوي أيضا في الضوء اللامع: وزهد في القضاء زهدا تاما لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه، وصرح بأنه لم تبق شعرة في بدنه تقبل اسم القضاء. اسم القضاء هذا، يقول الحافظ ابن حجر، لم تبق شعرة في بدني تقبل هذا الاسم لكثرة ما توالى عليه من الأنكاب والمحن، مع كونه كان حسن السيرة قائما بالحق والعدل جهده، فما بالك بغيرهم. ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم تتمة في ترجمة الحافظ ابن حجر، فإن بقي شيء من الدرس القادم إن شاء الله نعرج على بقية المطالب المهمة التي أضعها بين يدي هذا الكتاب نحو منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا الكتاب، ونحو النهج الذي سنسلكه في شرح هذا الكتاب، وهل الذي نقوله خروج عن التمذهب عن أحد المذاهب الأربعة أم لا، مع ذكر أقوال العلماء المتبعين في كل ذلك إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يكفي عشان لا طبعا. لماذا؟ بداهة لأن الذي قال إن رشيد رضا أفضل من أحمد شاكر، طبعا رشيد رضا أحمد شاكر لسه بقالهم، يعني أحمد شاكر ما يبقى له 33 سنة وستة أشهر أو 32 سنة وستة أشهر، والحافظ ابن حجر هذا توفي سنة 852 هجرية، فطبعا لا طبعا. إنما هو من غمارة بلد، بلد هناك في المغرب ينسبون إليها. نعم نعم، لكن لا يمكن أن يكون الغمار الذي قصدناه هو الغمار الموجود الآن. لا لا لا لا لا, لا أظن هذا كما يقول بعض العلماء يخفى على أحد. ليه؟ إن إحنا الآن نترجم الحافظ ابن حجر اللي كان في القرن التاسع، والغماري الذي تكلم فيه أحمد شاكر ما يزاله 30 سنة فقط، تخبرك؟ فطبعا ايه التاريخ هو الذي يبين مثل هذا. طبعا حديث كثيرة فيما تتعلق بالحديث والفقه نحو ذلك، هذه مش الحديث إن شاء الله موضعها بعد آخر كل درس ربع ساعة فقط، نجيب على الأسئلة. ونرجو من الإخوة الأفاضل أن يهتموا أولا بما جاء في الدرس، يعني يهتمون أولا بما جاء في الدرس سواء من استفسار أو من اعتراض أو من فائدة جائدة، هذا حتى يستفيد الجمع، لأن مقتضى الحال يشير إلى ذلك. بعد هذا يبقى نبدأ الإجابة إن شاء الله على بعض ما تيسر من الأسئلة. وأود أن أشير أخيرا إلى أمر هام، وهو أنه أحيانا قد يطيل الإنسان في الجواب عن سؤال ما ويستطرد ويخرج بضرب الأمثلة وغيرها، والسبب في ذلك أنه لا تقصد الفتوى لذاتها، بل نطمح من وراء ذلك أن نعلم الجالس كيف يستقي الفتوى من الأدلة الشرعية. وهذا هو الذي حدا به الاختيار بلوغ المرام للحافظ ابن حجر لكونه سرد أحاديث الأحكام مجردة عن الكلام عليها الكلام في الفقه يعني، حتى نعلم كيفية استنباط الأحكام الشرعية من النص. إذن ليس المقصود هو الفتوى فقط في حد ذاتها، ولكن المقصود هو التدريب على كيفية استنباط الأحكام الشرعية، أي على تعليم الفتوى. فالله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجمال بكمال الجمال تعظيما وتصويرا وتقديرا وتهديرا المتعاهد بعظمته ومجده إلا الزيد القوام على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله التواب الغفور الوهاب الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرقاب ودلت لجبروت الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. اللهم لك الحمد كما مليتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد كما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا خير رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك وجعلتنا من خير أمة وخير الناس. اللهم إنك عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا وعلمت إلينا برك مدرارا وجعلنا لما عاجلت نمرارا. ولك الحمد إذا أنتنا بما خبر سلطانا ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعطفك النار. ولا تهتشنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاصي ديارا ولا تخلصنا بسوء أفعالنا فتنشفنا ذلة وانتفاعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه خير من حكيم حميد. اللهم اجعلنا لكتابك من الشاهدين ولك بنعم الآمنين وبالأعمال المخلصين وبالكف الصائمين وعن النيران المزحزحين وبالجبال المنعمين وإلى جيش الآمرين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وكفر عنا به السيئات وهون بالعون علينا به السكرات والميلات. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويسمع حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده الى رضوانك والجنه ولا تجعلنا ممن اتبعه القران فزجته فقاه الى النار. اللهم اجعل القران لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولاحزاننا ذهابا ولقلوبنا مضحكا وعن النار محلقا وعن النار محلقا. اللهم البسنا به الخلل واغسلنا به الزلل واغسلنا به الزلل واغسل علينا به النار وجعلنا به الا الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهلك الشياطين فجعلته بالدنيا نزيل. اللهم لا تجعل القران لنا مماحنا ولا الصراط بما جاءنا ولا محمد عنا معرضا ولا مغنيا. ولا محمد عنا معرضا ولا مغنيا فاجعل لنا الشافع المكفى واوردنا حوضه واوردنا حوضه واوردنا حوضه واستباب. واختلاف وجعل العبرة لغيره يا رسول الله. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا صمد يا واحد يا أحد يا واحد يا أحد يا خاطر يا رافع يا منذ يا ومنا من ابتلي بحلق لحيته ومنا من ابتلي بسماع الاغاني ومنا